بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإيمان، وفي ختام الكلام عن الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين: المطلب الثامن الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك. قال: مما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار. قال: مما يجب اعتقاده، أي أن من المسائل يؤمن بالجنة والنار. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالجنة أنها حق والنار أنها حق، أي إثبات ذلك واعتقاد ذلك، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق، أي يؤمن بأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، وأوجد الجنة وأوجد النار، وجعل الجنة لوظيفة وعمل، وجعل النار لوظيفة وعمل، كما يأتي عليه التفصيل. إذن فمن عقيدة المسلم الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان، خلافا للفلاسفة وأهل يعني الأساطير من الفلاسفة الذين كذبوا بالجنة والنار، وكذلك بعض الكفار الذين كذبوا بعذاب الله سبحانه وتعالى وكذبوا بالجزاء والحساب. فهذا يتضمن التكذيب بالجنة والنار، فالذي يعتقد أنه لا حساب لا جزاء فإنه يتضمن هذا التكذيب منه ألا جنة ولا نار، لأنه إذا قال لا جزاء لا حساب إذن لا عقاب لا ثواب، وهذا يتضمن التكذيب بالجنة والنار. وهذا حال واعتقاد طوائف من الكفار مختلفة. وكذلك أيضا من ينتسب إلى أهل القبلة، يعني أهل الإسلام، ممن ينتسب إلى أهل القبلة كذب بالجنة والنار بدرجة. فقالت المعتزلة والجهمية بأن الجنة والنار غير مخلوقة الآن. نعم، هم يؤمنون بالجنة والنار ويعتقدون الجنة والنار في الآخرة هي دار الجزاء، لكنهم كذبوا في كون الجنة موجودة الآن وكذلك النار، وكذلك النار. فقالوا الجنة لم تخلق والنار لم تخلق، واحتجوا على ذلك بأن خلق الجنة والنار الآن عبث، وهذا على أصلهم الفاسد، وهذا على أصلهم الفاسد، وهو تقديم العقول على النخول. هم أبطلوا النصوص الشرعية التي وردت في إثبات الجنة والنار، وقدموا عقولهم الفاسدة التي تقول بأن الجنة والنار إذا خلقت الآن فهذا زمان يطول، والجنة بلا أهل والنار بلا أهل، فهذا عبث. ولذلك قالوا الجنة والنار غير مخلوقة الآن، إنما ستخلق يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى أخبر أنها أعدت، فقال في حق الجنة أعدت للمتقين، وقال في حق النار أعدت للكافرين. وجاءت الأخبار الكثيرة تدل على وجود النار الآن، وأنها مخلوقة، وأنها مخلوقة. ولذا فإن من المسائل العقائدية في حياة المسلم أنه يجب عليه أن يعتقد أن الجنة موجودة حق، وأن النار كذلك موجودة حق. قال مما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار. قال والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله، وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذا في حق الجنة، أن الجنة ابتداء هي دار الثواب لمن أطاع الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وأما مكان الجنة فقالت طائفة من أهل العلم أنها في السماء السابعة كما ذكر هنا المصنفون، وهذا القول أقرب والله أعلم أو أظهر، وإلا فهناك من قال بأن مكانها غير معلوم، بأن مكانها غير معلوم لأنه لم يرد نص صريح في ذلك. لكن في الحقيقة هذا الموضع من القرآن يشير إلى أنها موجودة في مكان، وهذا المكان قريب من مكان يسمى سدرة المنتهى. جل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن جنة المأوى قريبة جدا من سدرة المنتهى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورآها صلى الله عليه وسلم لما ارتفع فوق السماوات السبع في رحلة المعراج، مما يدل على أن الجنة فوق السماوات السبع. وأما النار فعندما يأتي الكلام عليها نشير إلى هذه المسألة أيضا. قال والجنة مئة درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. الجنة مئة درجة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الدرجات العلى في الجنة. كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. كما بين السماء والأرض، يعني الجنة فسيحة واسعة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وهذه مسافة لا يعلمها إلا الله. يعني العلم الحديث وغير الحديث لم يتوصل إلى الآن إلى المسافة التي بين السماء الأولى والدنيا. فالدرجة ما بين الدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، أعلى درجة في الجنة هي جنة الفردوس، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذه الجنة التي هي أعلى الجنان جنة الفردوس، قال وفوقه العرش، يعني الفردوس الأعلى أعلى درجة في الجنان، سقف الفردوس الأعلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال ومنه تتفجر أنهار الجنة. قال كما جاء في حديث أبي هريرة السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وللجنة ثمانية أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا في يعني العموم، هذا في العموم، وأما ما استثني من ذلك فهو شيء يسير، فهو شيء يسير، يعني هذه أحد. والجنة لا حصر لنعيمها، لا حصر لنعيمها، وأما ما رؤي أو شوهد في الدنيا من ما هو في الجنة فهي أحد يسيرة جدا. فعلى سبيل المثال الحجر الأسود، فالحجر الأسود نزل من الجنة، فهذا جزء من الجنة، نزل من الجنة، لكن الجنة كثيرة النعم، كثيرة الأوصاف، كثيرة المعالم، لا حصر لمعالمها. ولذلك إذا كان الحديث فيها ما لا عين رأت بالفعل، لأن رؤية الواحد والاثنين ونحو ذلك فيما لا حصر له لا تعد رؤية، لا مقارنة أصلا. ولذلك إذا رأيت الحجر الأسود أو رؤية كبش، رؤية الكبش الذي نزل به جبريل إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وقال: هذا كبش قد رعى في الجنة 100 عام، فهذا أيضا يعد من الآحاد التي رؤيت من ما لا حصر له في الجنة. ويبقى الأمر أن فيها ما لا عين رأت، لأنك لا تستطيع حصر ما فيها من المعالم، وكلها متاع، وكلها متاع، معالم الجنة كلها متاع، لا شيء في الجنة لا تتمتع به، لا شيء في الجنة يؤذي الإنسان، لا شيء في الجنة لا قيمة له، لا. هذا في الدنيا، يعني في الدنيا ممكن تمشي وترى في الدنيا أشياء لا قيمة لها عندك، أو ترى أشياء لا تنتفع أنت بها أو لا نعيم فيها أو أما الجنة فكل شيء فيها لابد أن تتنعم به، ولذلك لا حصر لنعيمها لأن نعيمها خالد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة. قال وأما النار أعاذنا الله وإياكم منها، قال فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين، النفاق الاعتقادي. وده تنبيه على إخراج النفاق الإيش العملي، فالذين يعذبون في النار لا يخرجون منها أبدا هم أهل الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي. نعم، النفاق الاعتقادي يعني الذين أبطنوا الكفر وإن أظهروا الإيمان. قال ولمن شاء الله من عصاة الموحدين، يعني النار أيضا يكون فيها ما شاء الله من عصاة الموحدين أيضا، وإلا يقول ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، يعني لا يخلدون في النار، عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وإن عوقبوا بما عوقبوا به ثم يصرفون عن النار، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال وموضعها في الأرض السابعة، كذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب معنا مسألتين هنا في هذه العبارة. أما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين نفاق الاعتقادي، وأما عصاة الموحدين فهم وإن دخلوا النار فهم لا يخلدون فيه. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن أهل التوحيد مهما كانت ذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار ويخرجون بفضل التوحيد، ولا يبقى في النار إلا من كفر بالله عز وجل، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي أن القرآن حكم عليه بالخلود فيها وهم الأهل الكفر في عمومهم. والنار تشتكي إلى ربها من أهلها، يعني لا تشتكي شكوى التأذي من أهلها أنهم يقدرون على شيء، إنما تشتكي غيرة من الجنة. انظر، هذا إيمان، هذا إيمان من النار، فالنار مخلوق، وهذا المخلوق أيضا مسخر لعبادة الله سبحانه وتعالى، تشتكي إلى ربها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار. الجنة والنار بيتكلموا مع بعض، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني أنا ما فيش حد يدخلني إلا المتكبرين والمتجبرين والعياذ بالله. وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. الجنة برضو عندها سؤال واستفسار، وما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل الجنة من الضعفاء والفقراء، الضعفاء والفقراء، ولذلك ترى هذا الأمر واضحا كسنة كونية. الله العظيم، احنا لو يعني السنن حتى الكونية بنعيها لارتاحت القلوب، لارتاحت القلوب. نعم، أكثر أهل الجنة من الضعفاء والفقراء، وهذا يظهر لك سنة إلهية كونية، وهي كوني الكفار فيهم المال والدنيا والغنى ونحو ذلك، وده شيء واضح جدا. انظر انت على مر الزمان وإلى يومك هذا، مين أكثر ناس عندهم مال في الدنيا؟ الكفار. مين أكثر ناس عندهم نعيم دنيوي؟ الكفار. فعندما تفهم السنن الكونية يرتاح قلبك، إنما البعض جاهل والعياذ بالله البعيد، اشمعنا هم عندهم الأموال والجاه وعندهم المكانة إذن السر فيما هم عليه، فلا بد أن نكون مثلهم حتى ننال ما هم فيه، نعوذ بالله. السر فيما هم عليه يعني ماذا؟ التحلل من الإسلام والتشبه بهم والعياذ بالله. ولذلك هذه مصيبة بسبب عدم فهم هذه السنة الكونية، ترى ما ترى وتجد ما تجد من هذا الذي تراه من بعض الذين والعياذ بالله يتسمون بأسماء المسلمين لكنهم يريدون حياة الكفار أصلا وصورة والعياذ بالله. قال الحديث فقالت الجنة ما فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل منكما أهلها. نسأل الله تعالى أن يجينا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال وموضعها في الأرض السابعة كذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه مسألة أخرى، وموضعها في الأرض السابعة يعني النار. وهذه المسألة في الحقيقة تكلم فيها العلماء وذكر هذا القول عن ابن عباس أنها في الأرض السفلى، الأرض السفلى يعني الأرض السابعة. والأولى في الحقيقة في هذه المسألة التوقف، الأولى التوقف، كما يعني ذهب إلى ذلك السيوطي ورجحه يعني بعض أهل العلم من أن التوقف هو الأولى، لأنه لم يرد في مكان النار نصا يحدد ذلك ولا دليلا على ذلك، فلا ندري والله أعلم أين النار، إنما هي الآن موجودة مخلوقة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى المعذبين فيها. وأما مكانها فلم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانها. قال: وللنار دركات بعضها أسفل من بعض. قال عبد الرحمن بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا، وأسفل الدركات هي درجات، هي دار المنافقين، هي تقال درجات لهذه وتلك، لكن توبيخا لأهل النار يقال دركات النار، لأنها والعياذ بالله كلما نزل كلما زاد العذاب، كلما زاد العذاب. ولذلك أشد أهل النار عذابا هم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللنار سبعة أبواب، الجنة ثمانية أبواب، والنار لها سبعة أبواب والعياذ بالله. قال تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كل باب من النار والعياذ بالله ينادى على أهله منه فيدخلون منه، الله أعلم، الله أعلم هذه الأبواب ما هو الحال في حال أهلها، الله أعلم. هل هو المقصود به أن ينادى على أهل جرائم معينة من باب معين، كما مثلا في أبواب الجنة ينادى على أهل طاعات معينة كالصيام ينادى عليهم من باب الريان، الله أعلم. لكن هي سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، نسأل الله العفو والعافية. ونار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور، ثلاث مسائل القادمة هذه مهمة جدا، هي التي توضح ملامح العقيدة الإسلامية في الجنة والنار، عقيدة المسلم الصحيحة في الجنة والنار. قال: الأول الاعتقاد الجازم بأنها حق، وأن الجنة دار المتقين، والنار دار الكافرين والمنافقين، ده أول شيء، الاعتقاد الجازم أي بلا شك بأنها حق، يعني ليست مجرد عذاب معنوي مثلا، أو أنها كذب كما كذب به من كذب، أو كذب بها من كذب، كما قال الله عز وجل للمكذبين: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نعم. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فأخبر الله تعالى أن الجنة دار المتقين، وأن النار دار الكافرين والمنافقين، يبقى هذه أول مسألة. أن تعتقد اعتقادا لا شك فيه أن الجنة حق والنار حق وأن لكل منهما أهل وأن أهل الجنة هم المؤمنون وأهل النار هم الكافرون والعياذ بالله. الثاني قال اعتقاد وجودها الآن. قال اعتقاد وجودها الآن. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى في النار أعدت للكافرين. وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. إذن المسألة الثانية اعتقاد وجودهما الآن، كما تقدم في الإشارة إلى تكذيب المعتزلة والجهمية بهذه المسألة في أنهم قالوا بأنها غير موجودة الآن، لأنها لو وجدت لكان عبثا، وأنها لو وجدت طال زمان فراغها فيكون عبثا ونحو ذلك كما أشرنا من قبل، وهذا باطل. والصحيح أنها موجودة والأدلة تدل على ذلك. الله تعالى قال أعدت للمتقين، أعدت للكافرين في النار، بل وجاء التصريح بذلك كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه التصريح بأنها خلقت، ونظر إليها جبريل ورآها جبريل ورجع إلى ربه كما في الحديث. الثالث اعتقاد دوامها وبقائها، وأنها اعتقاد دوامهما وبقائهما، وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. الاعتقاد الثالث في مسألة الجنة والنار أن تعتقد دوامهما، إن الجنة والنار دائمة لا تتوقف لا تنتهي، والعياذ بالله عذاب النار عذاب دائم لا يفتر عن أهلها ولا يتوقف ولا ينتهي، ولا تخمد نار جهنم والعياذ بالله، عذاب دائم أبدي، نسأل الله العفو والعافية. وكذا الجنة نعيمها دائم أبدي لا يتوقف ولا يزول ولا ينتهي، ولا يزول أهلهما عنهما، ولا يزول أهلهما عنهما، أهل الجنة لا يزولون عن الجنة وأهل النار لا يزولون عن النار. طيب خروج الموحدين من النار، ما هو الجواب على هذا في هذه العبارة أن لا يزولون عنها أهلها؟ نعم، الجواب على ذلك أن خروج أن العبارة أنه لكل أهل لا يزولون عنها باعتبار المآل الأبدي، المآل الأبدي. أما الموحدين فإنهم يخرجون بعد مدة، إذن هم ليسوا أصلا من إيش؟ من أهلها، إنما هم من أهل الجنة. الموحدون العصاة يخرجون من النار بعد زمن، إذن هم إذا عاشوا في مكان وأبدوا فيه فينسبون إليه، والمكان الذي سيؤبدون فيه هو الجنة، ولذلك فهم ينسبون إلى الجنة وإن دخل النار عصاة الموحدين قبل ذلك. قال وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا نسب لابن القيم، وإن كان هذا يعني الزعم فيه نظر، أنهما قال بفناء النار، أنهما قال بفناء النار، وذلك استنادا إلى رواية فيها وأنه يأتي على النار يوما وليس فيها أحد. وهذا إن صح عن أحد الإمامين أو عنهما فإنه محمول على نار الموحدين أو نار عصاة الموحدين، فإنه يحمل على أنهما أرادا بذلك نار عصاة الموحدين، يعني الجزء الخاص بعصاة الموحدين، الذي هو على اجتهاد بعض أهل العلم هو أعلى النار، أعلى النار اللي هو أخف درجة من العذاب في النار. فهذا الجزء يأتي عليه يوم وقد فرغ من أهله، فرغ من أهله يعني خرج من؟ خرج عصاة الموحدين منه، ويرثه أهل النار والعياذ بالله. أهل النار يورث بقى البائدة، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال وقال تعالى عن النار: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمقصود من المعصية هنا الكفر، لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد. قال القرطبي: قوله أبدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك، يعني قول الله تعالى في هذه الآية مش دليل للخوارج. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، دي من أدلة الخوارج، بل من أوائل الأدلة التي يستدل بها الخوارج على خلود من دخل النار في النار وعدم الخروج منها، وعلى تكفير عصاة الموحدين، تكفير بالكبائر يعني في الدنيا. فهذه الآية ليس المقصود بها مطلق المعصية، ليس المقصود بها مطلق المعصية، إنما المقصود بها الشرك، المقصود بها الشرك. لماذا هذا التأويل؟ لماذا أيوة لماذا أصول أهل السنة؟ تمام، لوجود الأدلة الأخرى الدالة على أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار ومهما فعلوا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال: وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، كل خالد فيما هو فيه. فأهل الجنة في خلود، وأهل النار والعياذ بالله في خلود. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. انظر إلى نعيم أهل الجنة وخلودهم في كل نعيم. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. إذا دخل أهل الجنة الجنة ما فيش مرض، فيش أمراض في الجنة ولا أدنى درجات المرض. قال: فلا تسقموا أبدا، لا تمرضوا أبدا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني تظلون شبابا على الدوام. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ما فيش بأس، يعني ما فيش أي حاجة تجعلكم في أي نوع من الحزن أو الألم أو نحو ذلك. قال: فذلك قول الله سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال: ثمرات الإيمان باليوم الآخر، يعني هذا مسلك إيماني جميل بيختتم به المصنفون هذا الفصل، أو بيختتم به الباب كله كلام عن الإيمان باليوم الآخر. فقال: ثمرات الإيمان باليوم الآخر، احنا بندرسها مسائل عقدية نعم، لكن أيضا الأصل أنها يكون لها أثر على القلوب، هذا هو الأصل. قال: وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، من أهمها، وإلا هي كثيرة جدا في الحقيقة، ثمرات الإيمان باليوم الآخر من أكثر ثمرات الإيمان. وقال: ومن أهمها واحد الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. يعني إنه من فوائد الإيمان باليوم الآخر وثمرته إن الناس إذا علموا أن هناك جزاء وحساب وجنة ونار ماذا كان الحال؟ اجتهدوا في الطاعة لنيل الجنة، واجتهدوا في اجتناب المعصية فرارا من النار. اثنين، قال تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. المؤمن لما يعني يجد نفسه في الدنيا بتفوت نعم ونحو ذلك لا يحزن ولا يتألم ولا يأسى، بل هو أفضل ممن عندهم هذا النعيم في الدنيا. لماذا؟ لأنه يؤمل فيما هو أعظم منه، فلذلك عند ذلك يتذكر ما أعد الله لأهل طاعته فيكثر من الطاعة انتظارا لهذا النعيم الأخروي. ثلاثة، استشعار كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده. استشعار كمال عدل الله، يعني على سبيل المثال أنت في الدنيا ظلمك الظالمون وبطش بك الباطشون ونحو ذلك، فهذا لن يغفل الله عنه، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلى آخر الآيات. فيتصبر المؤمن عند ذلك بما سيكون من عدل الله في هذا الأمر، وأن هذا لن يفلت من عقاب الله يوم القيامة، وأنك بما ظلمك ستجازى على ذلك الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك في الحقيقة من الفوائد الكثيرة للإيمان باليوم الآخر. نقف على الأصل السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.